الشريعة هذه الدنيا جوازي ما أظن به حر ما أشر جوازي الله أنك حر أشرت الجوازي زاملك زلزلت بحلف العجوزي يوم أن ناداك ربك باعتزازي كنت للنحنة على تم الجهوزي كم دروس لقنت الأعداد امتيازي بندقك بهزت الدنيا يا عز العزازي هكذا الأحرار من شمر يفوزي والله إنك حر أشرت الجوازي زاملك زلزلت بحلف العجوزي يوم أن ناداك ربك باعتزازي كنت للنحنة على تم الجهوزي ما اكتفى قال انت حسن للجهازي ود ما بلا حرف مهموز هموز ربي اختارك حقيقة لا مجازي يا فخر يا رمز الرموز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحلف العجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت للنحنه على تم الجهوزي فز بهذا الطفل وحم والله فازي نال من الله العطايا والكنوز عشق الايكي وقال يالله نجازي كالاسد نار عشاه يقفز قفوز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحلف العجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت للنحنه على تم الجهوزي صوتك اخرس كل الاصوات النشازي اصبح الموجز للاحرار والنيوزي فاق في وقعه سلاح احدث طيرازي ارعب الميت والابد شيء والكروز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحلف العجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت للنحنه على تم الجهوزي يا الشهيد الحي في دار المفازي شاعر قد صار مرضوع الفيوز يهدي للعز من للمجد حازي نسأل المولى ما حسته نحوزي والله انك حر اشرت الجوازي